اعتدنا من قبل على أن نسلط قبل رمضان الضوء على عنوان معين لكي نهتم به في هذا الشهر قبل غيره. فمرة سمينا محاضرة قبل رمضان إن سعيكم لشتى، لأن رمضان من أعجب الفصول والمواسم التي يتجلى فيها هذا التفرق في سعي الناس، والذي عبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نداء المنادي حينما يدخل رمضان: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. مرة أخرى سمينا المحاضرة رمضان عدو الغيبة، كي نركز في هذا العام على آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها. مرة كان رمضان كريم، مرة أخرى كان مال الطارق أنا رمضان، مرة أخرى كان عنوان المحاضرة العزيمة على الرشد. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته: وأسألك العزيمة على الرشد. العزيمة إرادة القوية الجازمة التي تسبق الفعل مباشرة، فالعزيمة على الرشد يعني أن تنوي في رمضان أن تعزم على الرشد، ويعني تستفيد من بركات رمضان إلى أقصى ما تستطيع. علينا جميعا الآن، أو أدعوكم جميعا إلى أن تستحضروا أو يستحضر كل منكم أحب الناس إليه الذي غاب عنه سنة كاملة، ثم جاءك من يبشرك بقدومه وعودته خلال أيام قلائل. كيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بقربه وبشاشتك للقائه؟ أول الأداب الشرعية بين يدي رمضان أن نتأهب لقدومه قبل الاستهلال، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم حبيب غائب من سفره. إذ إن التأهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، التي يقول عز وجل في شأنها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان ويستبشرون ويحمدون الله أن بلغهم إياه، ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات. أولئك يبشرون بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله عز وجل. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فترى المؤمنين متلهفين مشتاقين إلى رمضان، تحن قلوبهم إلى صوم نهاره ومكابدة ليله بالقيام والتهجد بين يدي مولاهم، وتراهم يمهدون لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان. سمع المؤمنون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا رواه مسلم. فعلموا أن الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لنيلها في الآخرة، كما يدل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء.